السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة كنت أقدم رجلا وأخر رجلا عنها، ثم ما شجعني أنني عرفت قبل قليل أن هذه الأيام هي أيام عيد الحب، يسمى فالنتاين. الإنسان المدني، يعني بالمفهوم المادي الموجود حاليا الذي تأثر به الكثير من المتدينين وصاروا يعيشون بموجبه مع أنهم متدينون أصحاب عقائد. هذا المفهوم لو تأملته تجده يدور على أن يجعل غاية الغايات أو إحدى أكبر الغايات في حياتك أن تكون هناك علاقة عاطفية سعيدة مع الجنس الآخر. حتى كثيرا من الكلام عن المادة، الراحة المادية أو الاستقرار أو الأمن أو كأنه كله في سياق تهيئة الظروف لمثل هذا. ولهذا تجد مثلا في الكثير من الروايات النهاية التقليدية كيف تنتهي؟ أن يكون هناك زواج بين البطل والبطلة، هنا تقف الدنيا خلاص. عندنا يسمون ليلة الزفاف في عدد من البلدان، ماذا يسمونها؟ ليلة العمر، يعني كأن العمر كله لأجل هذه الليلة. تجد المرأة في بعض البلدان يداها خلو قبل الزواج، ثم بعد الزواج تضع خاتما، يعني خلاص سكرنا، ما في مجال لا للحجز ولا الاستفسار، ولا إذا طلقت تخلع الخاتم، فتحنا مرة ثانية. الرجل نفس القصة، يضع خاتما على أساس أنت كاثوليكي ما تزوج إلا مرة واحدة، الله المستعان. تجد كثيرا من الروايات، من القصائد، من كثير من شبابنا محور حياته هذه القصة، ولكن كل واحد بأسلوبه بحسب المجتمع الذي يعيش فيه. محور الحياة، يختزلون الحب، المحبة يختزلونها بهذا، علاقة عاطفية سعيدة مع الجنس الآخر، تنتهي بزواج في عموم ثقافات الأمم حقيقة، الشرقية والغربية، يعني عندهم موضوع الزواج هذا يعني مهم إلى حد كبير، وتكوين أسرة، ثم ما يترتب على ذلك من تكوين الأسرة. هذه هي أمنية الإنسان المدني. بعيدا عن أمنيات الميتافيزيقيين صح التعبير أو الناس المتدينين. طيب، قد يقول قائل وما المشكلة؟ هذا التفكير يجعل الناس يعيشون لحظات جميلة جدا، يجعل الشباب يجدون في العمل ويعملون لكي يوفروا متطلبات الزواج. طيب، ولهذا السبب هذا أمر إيجابي، يعني حتى الإنسان حين يدافع عن بلده، عن يفكر في عرضه ابتداء، فهذه هي قيمة إيجابية. يعني الآن ما وجه الاعتراض عليها؟ لماذا يعني كأني أنا أتحدث بسخرية عن الموضوع؟ ممكن يطرح إنسان في ذهني، لماذا تسخر؟ لماذا تصغر الأمر؟ هل تستهين بهذا الأمر؟ وأقول لا أبدا، أنا لا أستهين بهذا الأمر، ولكني أستهين في كونه يوضع في أعظم أن تختزل الحياة فيه. وفي الواقع هل ممكن هذه الصورة الوردية أو الحمراء التي يسمونها اليوم حمراء أو وردية هي صورة ممكنة؟ هل هي صورة فعلا مقترنة بالسعادة؟ أم هي شيء آخر تماما ومجرد نوع من أنواع التلبيس الشيطاني والإلهاء عن الغاية؟ نعرف هذا في الصوتية القادمة.